يا سحايب سارت بها تعدي شمال، واستعيري دموعي سيلي كل وادي، غطي أرض الحبيب بالندى والجمال، مثل ما هو من الديب المحبة فؤادي، ارعدي يا سحابة فوقها كالتلال، صوري يا حنيني عقب طول البعادي، ولعي يا سحابة بس ما كل جال، مثل مشعل فؤاد بالمحبة، مثل مشعل فؤاد فيه قد حز نادي، مير اشوف التسلي عن هواه استحال، مير اشوف التسلي عن هواه استحال، وقفي يا سحابة حمل الاشواق زادي، دوكني وقلبي دوك بعض الخيال، دوك كلي تبعتك ما بقى لي قعادي.